وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. من أصعب الدروس اللي الواحد هيديها في حياته، يعني ربنا عز وجل يعلم كم بتأخذ من الوقت والجهد، لأن الأمر متعلق بالقرآن، ومحاولة اختصار الجزء في ساعة أو في ثلاثة أربع ساعة بحيث يبقى المعنى الإجمالي معاك أمر صعب جدا، عسير جدا. علشان كده والله يا إخواني أنا أسأل الله عز وجل ليل نهار إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا لهذا الأمر، لأنه مشروع كبير، مشروع عمر، مشروع إن أنا أقدر النهاردة أديك من خلال شهر رمضان القرآن كامل تفسيره بأصول الصور وما بنيت عليه هذه الصور والمعاني الأساسية في هذه الصور، في الموضوع عصيب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يفهمنا وأن يفقهنا حتى نقف على دقائق التفسير من في آيات الله عز وجل. أول صورة معانا النهاردة هي صورة البقرة. إحنا أخذنا الجزء الأول منها امبارح في الصلاة، بس للأسف طبعا ده أول يوم في رمضان، فالنهاردة ناخد التفسير بتاع صورة البقرة عامة. عايز من البداية أقول لك بعض المعاني. المعنى الأول أن صورة البقرة كان أهل العلم يسمونها بفسطاط القرآن. بيسموها بإيه؟ فسطاط القرآن. ليه كانوا بيسموها فسطاط القرآن؟ الفسطاط هو المكان الواسع الحاوي لأصول البلد، خدت بالك؟ فسميت سورة البقرة بالفسطاط، بفسطاط القرآن، لأنها جامعة لأمهات الأحكام ومعظم أصول الدين وفروعه. اتكلم ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة على أمهات الأحكام الفقهية، عن الصيام وعن الصلاة وعن الزكاة وعن الحج وعن الصدقات وغيرها من الأحكام. وتكلم ربنا عز وجل أيضا في سورة البقرة عن أمهات الأمور المتعلقة بأصول الدين أي العقائد، ماشي؟ ده الأمر الأول. الأمر الثاني، سورة البقرة متى نزلت؟ سورة البقرة هي أول سورة نزلت في المدينة، وعلى هذا يكون اتفاق العلماء على أن أول سورة نزلت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سورة البقرة. يبقى مكية ولا مدنية؟ مدنية. الأمر الثالث، فضل هذه السورة، فضل هذه السورة دي كلها مقدمات علشان أبقى عارف أنا بقرأ إيه. فضل هذه السورة، من أكثر الصور التي ورد فيها فضل عن النبي صلى الله عليه وسلم هي سورة البقرة، إن لم تكن هي الصورة الأولى في أكثر عدد الفضائل أو الأحاديث التي وردت في فضائلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، أي لكل شيء علو وشرف، وأشرف سور القرآن هي سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة خرج من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يبقى إذن هي أشرف سور القرآن، أدي واحد. اثنين، لا يسمعها القرآن تتلى في بيت إلا وخرجت منه. ثلاثة، كما روى ابن ماجة في سننه والحاكم في مستدركه من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، اسم ربنا الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور من القرآن. العلماء لما قرأوا البقرة قال النبي البقرة وآل عمران وطه، لما بحثوا عن القاسم المشترك بين الثلاث سور فوجدوها في قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يبقى اسم الله الأعظم في الآية دي اللي اتكررت في الثلاث صور. الفضل الرابع، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهروين، حديث صحيح مسلم، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان سحبتين أو غيايتان أو فرقان من طير صاف، مجموعتين كبار من الطير تحجبان أو تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. يعني إيه تحاجان؟ الشمس يوم القيامة بتقرب قوي من الرؤوس، أنا ببقى محتاج حاجة تظلني يوم القيامة من هذه الشمس، اللي يجي يوم القيامة علشان يضلل علي من حر الشمس في يوم القيامة هي إيه؟ ها؟ سورة البقرة وآل عمران. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة. ليه يا رسول الله؟ فإن أخذها بركة، بركة مال، ربنا يوسع عليك في رزق، بركة في العمر، ربنا يطيل لك في العمر، بركة في الأهل، بركة في الولد، بركة في الحياة، بركة في الوقت. فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. البطلة هي السحرة. السحرة مهما عملوا لك من سحر أو غير ذلك، فإذا كنت متمسكا بصورة البقرة حفظا وعملا وقراءة لا يستطيعون أبدا على إيذائك. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتان من سورة البقرة في ليلة كفتاه. آخر آيتين من سورة البقرة النبي يقول من قرأهما في ليلة كفتاه. يعني إيه كفتاه؟ بعض أهل العلم قال كفتاه من كل شر، شر الإنس وشر الجن وشر الشياطين، كفتاه من كل شر. وقال صلى الله عليه وسلم، ويريد بقى نسمع كده الحديث ده لأنه مهم قوي، حديث رواه مسلم في صحيحه، قال النبي صلى الله، قال ابن عباس: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، إذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم نقيضا فوق رأسه، صوت شيء عمال يفتح من فوق رأسه، فقال يا جبريل يا محمد هذا باب من السماء، ده باب من أبواب السماء، فتحه الله اليوم ولم يفتح من قبل. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أبشر بنورين، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب ده نور، وخواتيم سورة البقرة لا تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. يعني إيه لا تقرأ بحرف منها إلا أعطيته؟ عارفين العبد لما بيقرأ سورة البقرة إذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذه لعبدي ولعبدي مسأل، يعني يكتب الله لك الهداية. طب وخواتيم سورة البقرة؟ ربنا لا تحملنا ما، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين قبلنا قال الله فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله فعلت، ربنا أعف عنا واغفر لنا وارحمنا فيقول الله فعلت. فيكتب الله لك المغفرة ويكتب الله لك العفو ويكتب الله لك الرحمة إذا قرأت هاتين الآيتين، ماشي كده إخواني؟ طيب كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سورة البقرة فيها آية هي سيدة آي القرآن، اللي هي سورة، اللي هي آية الكرسي اللي النبي قال في شأنها لما سأل أبي بن كعب أي آية في كتاب الله أعظم، فقال آية الكرسي، فقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، أي سيرفعك هذا العلم. وفي آية الكرسي أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ودي فيها سنة مفقودة عندنا كلنا، إن بعد الصلاة من السنة إن أنا أقرأ إيه؟ آية الكرسي. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي بيخليني بقول لكم يا إخواني إن المشروع ده مشروع كل يوم نفسر جزء من القرآن حمل. قال صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم وأحمد والبغوي من حديث عائشة، قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. يعني اللي يتعلم السبع الصور الأول من القرآن يكون عالما من أعظم علماء المسلمين، لما اشتملت هذه الصور على أمهات الأحكام وعلى أمهات العقائد أيضا. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم بقى بهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة، توراة كلها بمكان فيها من علم، أعطيت مكان التوراة السبع الأول من القرآن. فالسبع الأول من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام وهود ويونس، سبع الأول دول من القرآن، السبعة دول اللي هم أمهات القرآن معذرة، والأعراف والتوبة والأنفال دول أمهات الصور اللي النبي قال لنا إن علمها، العلم اللي فيها يساوي علم ما في التوراة. وهنعرف بعد ذلك لما نخش بقى على المئين اللي هي الصور اللي هي 200 آية اللي هي من بعد يونس، هنعرف إن النبي أعطاه الله مكانة الإنجيل المئين، وأعطاه الله سبحانه وتعالى مكان الزبور المفصل، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم بخواتيم القرآن، ماشي؟ طيب يبقى إذن احنا خدنا دلوقتي اسم الصورة، خدنا نزلت امتى وخدنا ايه فضائلها. الصورة بتتكلم عن ايه؟ الصورة بتتكلم طبعا، انا كنت فصلت الكلام ده في خطبة جمعة قبل كده بس كانت موجزة، ده وقت التفصيل بقى. الصورة بتتكلم، سورة البقرة بتتكلم عن، ويكاد يكون ده قول جماهير المعاصرين من اهل التفسير، ان الصورة بتتكلم في في في في الاطار العام لها عن قضية خلافة الله في الارض، عن قضية ها خلافة الله في الارض، ومن يستحق ان يكون خليفة لله عز وجل في الارض. فقسم الله عز وجل الصورة الى قسمين اساسيين. القسم الاول بيتكلم الله عز وجل فيه عن نماذج من الخلفاء، والقسم الثاني بيتكلم الله عز وجل فيه ايضا عن الاحكام المتعلقه بهذه الامه، وعلى اي سبيل من سبل الخلفاء الثلاثه هتسير الامه. النص الاول من القران اللي احنا قراناه امبارح تحدث الله سبحانه وتعالى فيه عن ثلاثه خلفاء له في الارض. الخليفه الاول هو ادم عليه الصلاه والسلام، قال الله عز وجل اني جاعل في الارض خليفه. طب الخليفه الثاني ابراهيم عليه الصلاه والسلام، اني جاعلك للناس إمامة. أما الخليفة الثالث، وده اللي ربنا أطال عليه الكلام جدا في الصورة، فهم بنو إسرائيل الذين قال الله في شأنهم وأني فضلتكم على ها. فبنو إسرائيل كانت أمة لها القيادة في الأرض في هذا الزمان، وهم الذين جعلهم الله خلفاء له في أرضه. ذكر الله عز وجل على سبيل الإجمال في الجزء الأول من سورة البقرة الخلفاء الثلاثة له في الأرض. أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فجعل الله سبحانه وتعالى له ربعا كاملا، وهو ربع وإذ ابتلى إبراهيم إيه ربه بكلمات. وفيه وضح الله سبحانه وتعالى مدى امتثال إبراهيم لأوامر الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان لا يأمره الله عز وجل بأمر إلا وينفذ الأمر. قال الله إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت. يا إبراهيم رزقت بالولد بعد 100 سنة، وانت عندك 100 سنة ربنا اداله الولد. يا إبراهيم سيب زوجتك هاجر وابنك إسماعيل في مكة، لا في زرع ولا في ماء ولا في حد في المكان القفر ده. إبراهيم يقول أسلمت لرب العالمين. يا إبراهيم اذبح ولدك، فيقول إبراهيم يا رب أسلمت لرب العالمين. يا إبراهيم اترك أرضك هاجر من العراق اذهب إلى الشام، أسلمت لرب العالمين. فكانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى أكرم إبراهيم، وجعل الله سبحانه وتعالى في ذريته النبوة والكتاب، وجعل الله سبحانه وتعالى له مكانا عليا في الدنيا والآخرة، وجعل الله سبحانه وتعالى لإبراهيم رفعة الدرجة والمنزلة. ولو سألت نفسك ليه ربنا من ضمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عدد الأنبياء 124,000، يعني عدد الأنبياء 124,000 وعدد المرسلين الرسل 310، ليه من وسط هذا الكم الهائل من الأنبياء والمرسلين إبراهيم بالذات عليه الصلاة والسلام يرفعه الله إلى منزلة أن يكون خليل الرحمن؟ إذا أردت أن تعلم فاقرأ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، علشان تعرف مدى امتثال إبراهيم لأوامر الله. فمن أجل ذلك رفعه الله عز وجل هذه المكانة. قال الله وإبراهيم الذي وفى، يعني إيه وفى؟ قال ابن كثير لم يأمره الله بأمر إلا ونفذ واستجاب. يبقى ده الخليفة الأول اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه لنا قبل بداية الأحكام علشان يقول لك افهم بقى الدرس كويس. أما الخليفة الثاني، وده أكثر خليفة ذكره الله عز وجل في القرآن عامة وفي سورة البقرة أيضا، وهم بنو إسرائيل. بنو إسرائيل بدأ ذكرهم في سورة البقرة بدءا من الآية رقم 40، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ويذكر الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وبدأ ربنا سبحانه وتعالى يعدد فضائله والخيرات اللي اعطاها لبني إسرائيل. من ذلك وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. أدي واحدة النعم اللي ربنا ذكرها لبني إسرائيل، نوعين نعم دفع للشر والبلاء زي وإذ نجيناكم من آل فرعون، أو نعم عطاء زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يا بني إسرائيل أنا اديت لموسى الكتاب اللي بيه لو تمسكتم بيه تهتدوا. يا بني إسرائيل من نعم أيضا ربنا عليهم إن هم لما عبدوا العجل لما موسى عليه الصلاة والسلام ذهب للقاء ربه قال الله سبحانه فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. لما عبدتم العجل ربنا سبحانه وتعالى تاب عليكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم. قال الله وظللنا عليكم الغمام ونزلنا عليكم المن وأنزلنا عليكم المن والسلوى. لما خرجتم من مصر طبعا انتوا خرجتوا هربانين من فرعون، لا معاكم اكل ولا معاكم شرب ولا معاكم شيء، وحر صحراء سيناء كان قوي شديد، فكانت النتيجة شوف نعم العطاء وظللنا عليكم الغمام. علشان ما تشعروش بالشمس يا بني إسرائيل احنا ظللنا عليكم الغمام. مش كده وبس يا بني إسرائيل، انتوا معكمش الأكل ولا شرب والمسافة طويلة من مصر بيت المقدس. وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن هو شراب أبيض من اللبن وأحلى من العسل، والسلوى ده كان طائر إذا اشتهى الرجل من بني إسرائيل إنه يأكل كان ينزل مشويا بين يديه، طعام من طعام أهل الجنة أنزله الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل وهم في صحراء سيناء من نعم الله سبحانه وتعالى عليهم. كذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى ذكر من نعمه على بني إسرائيل إن هم في الطريق لما عطشوا وطلبوا من سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام إن هم عايزين يشربوا، ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الإيه؟ الحجر. فلما سيدنا موسى ضرب الحجر إيه اللي حصل؟ خدوا بالكم لما الحجر اتضرب الحجر الصلب تحول الحجر ده إلى 12 عين ماء. دي عكس الآية الأخرى إن سيدنا موسى لما ضرب البحر البحر تحول ل 12 طريق يابس، آيتين عكس بعض، وربنا عمال يذكرهم بهذه النعم. وبعد ذلك بعد كل هذه النعم المفترض إن احنا نشكر، نذل، نخضع، نسمع أوامر ربنا، نسمع ونطيع؟ لا لا لا لا يا رب، انت لن تأمرنا بأمر إلا وسنخالفك. فكان خليفة متمرد على أوامر الله. قال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة. عارف يعني إيه الآية دي؟ وهم ماشيين معديين جنب جبل الطور ربنا سبحانه وتعالى أمر جبل الطور إنه يقلع من أصوله، وأنتوا عارفين علماء الجيولوجيا بيقولوا لنا إن الجبل بيبقى تلته فوق وتلتين تحت. فتخيل جبل زي جبل الطور يترفع فوق رؤوسهم ويشوفوا الجبل فوقهم كأنه ظل كأنه سحابة، وربنا يقول لهم خذوا ما أتيناكم بقوة. وبعد كده ربنا يقول ثم توليتم من بعد ذلك. بعد الآية دي تخيل في يوم من الأيام أنت ماشي على المشاية ومرة واحدة الأبراج بتاعة المشاية طلعت من الأرض كده وبقت فوق راسك وربنا بيقولك حافظ على الصلاة. ممكن أنت بعد كده تسيب صلاة؟ ده لا يمكن. ولكن بني إسرائيل كان خليفة لله في الأرض متمرد على أوامر الله عز وجل. قال الله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. ربنا سبحانه وتعالى أمرهم يوم السبت ما حدش يشتغل ما حدش يعمل، يوم السبت ده يوم عبادة. فكانت النتيجة أنه برضو خالفوا الأمر وعصوا أمر الله واصطادوا يوم السبت. ربنا سبحانه وتعالى قال وسميت سورة البقرة بقى بالقصة دي وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. تشددوا وتعنتوا ورفضوا إن هم ينفذوا أمر الله عز وجل. يا أمة حرام عليكي، يعني لحد إمتى يريكم الله الآيات وانتوا لسه معندين إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة تتخذون هزوة؟ ده أنا بقول لكم ربنا اللي بيأمركم مش أنا اللي بأمركم، ده مش كلامي، ده كلام ربنا. وعلى فرض ان ده كلامي ده انا نبي مبعوث اليكم، اسمعوا الكلام. اتتخذون هزوا؟ قال اعوذ بالله. ادعوا لنا ربك. طب هو مش ربكم ولا ايه؟ شوف سوء الادب في التنفيذ الاوامر من الله. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. طب انها بقره لا فارض ولا بكس عوان بين ذلك فعل. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. وفي آخر القصة ربنا يقول فذبحوها وما كادوا يفعلون. وما كادوا يفعلون أهل التفسير بيقولوا وما كادوا يفعلون يعني كانت أسئلتهم دي على سبيل التعنت. عارف مثلا إيه؟ لما أب يقول لابنه إيه انزل يا ابني هات لنا عيش عشان السحور من عند عم أحمد، يقول له قافل. طب يا ابني عم محمد السوبر ماركت اللي جنبه العيش بتاعه وحش وبيبقى بايت. طب يا ابني عم السعيد اللي في الشارع اللي جنبنا زمانه قفل. هو عمال يطلع الاعذار دي ليه؟ عشان في الاخر تقول له ايه؟ اقعد ما تنزلش. وهكذا ايضا بنو اسرائيل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عمال يدلهم أقول لهم اعملوا كذا اعملوا كذا، وفي الآخر أسئلتهم دي كانت على سبيل التعنت مش على سبيل تنفيذ الأمر. فعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما رأى منهم ذلك كانت أول عقوبة ربنا ضرب بها قلوب بني إسرائيل، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ويرجع ربنا يقول لنا بس الحجارة ممكن يكون منها خير، ممكن يطلع منها منفعة، أما قلوبكم فلا منفعة فيها. ويواصل ربنا عز وجل الحديث عن هذا الخليفة في الأرض فيقول الله سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. يعني ما اكتفوش بس بأن هم يتركوا الأوامر، لا ده حرفوا أوامر ربنا. الواحد يروح لشيخ منهم علشان يستفتي في مسألة ياخد منه فلوس ويحرف كتاب الله عز وجل. صفة النبي واضحة في التوراة، يكتمون ذلك ولا يعلمونه للناس ولا يعرفون الناس. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة. ربنا يقول ثم توليتم إلا قليلا منكم. يبقى الخليفة ده اللي ربنا ذكره في الصورة أطول خليفة ربنا ذكره، ذكره الله عز وجل على سبيل التحذير من طريقته للخليفة الجديد اللي هيتولى بقى خلافة الأرض اللي هو أنتوا كمسلمين. فربنا يذكر لنا الخليفة الثاني بني إسرائيل في سورة البقرة علشان يقول لنا ده كان سبيلهم لما هم منعوا تنفيذ أوامر الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. العقوبات دي كلها نزلت عليهم ليه يا شباب؟ ليه؟ ما نفذوش أوامر ربنا. يا بنت البس حجاب، لا يا ابني بلاش تضيع للصلاة، ربك كريم غفور رحيم. يا ابني ما ينفعش انك تكذب وتسرق، يا عم واحد تلاقي لسانه صليط ويشتم زمايله والكلام ده، يا عم اتق الله. يقول لك يا عم ما هم راضين وموافقين، لا يا جماعه في دين وفي شرع لازم نتمسك بيه. خليك امين في تعاملاتك مع الناس، لا تغش ولا تسرق، ادي عملك باتقان. يا عم سيبها لله على قد فلوسهم. هو ده نفس الكلام اللي كان الخليفه الثاني في الارض بيعمله. أما الخليفة الثالث اللي ربنا ذكره في هذه الصورة فكان آدم عليه الصلاة والسلام. فكان سيدنا آدم وهو نموذج للخليفة اللي فضل ماشي على أوامر ربنا سبحانه وتعالى. بس في يوم من الأيام أنت ممكن يدور في ذهنك، هو ممكن أنا في يوم من الأيام أكون زي سيدنا إبراهيم أنفذ كل الأوامر؟ ما أنا أكيد كبشر هقع. فربنا يقول لك لأنني أعلم أنك كبشر ممكن تقع في يوم من الأيام، ذكرت لك خليفة من الخلفاء اللي كانوا لي في الأرض وهو مين؟ آدم عليه الصلاة والسلام. طب ليه يا رب تذكر آدم كخليفة في الصورة؟ علشان حتين. الحاجة الأولانية إن ربنا يقول لك إن ممكن في يوم من الأيام تقع، فلو وقعت اعمل زي آدم. فتلقى آدم من ربه كلمات فإيه؟ فتاب عليه. سيدنا آدم أول ما غلط عمل إيه؟ بسرعة تاب، بسرعة رجع، بسرعة استغفر، بسرعة أناب، بسرعة اعتذر، بسرعة قال يا رب أنا أخطأت، بسرعة قال يا رب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ساعتها ربنا تاب عليه، كمل بقى المسيرة. ربنا بيقول لنا أنتوا كبشر لا يمكن تستقيموا على الأمر بصورة قوية، ولكن ممكن في يوم من الأيام تقعوا، فلو وقعتوا ارجع بسرعة، لا تيأس، لا تقنط، لا يصيبك إحباط، ولكن ارجع بسرعة أتوب عليك كما تاب الله عز وجل على آدم. ليه ربنا يذكر آدم؟ عشان ربنا يقول لك خد بالك إن آدم عليه الصلاة والسلام لما عصى الأمر فقد الجنة. وانت نفس الكلام لما هتعصي الأمر لازم تكون عارف. آدم اللي ربنا خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء الأشياء كلها مع كل الكرامة بتاعت آدم دي، إلا إنه لما أخطأ اللي حصل سلب الجنة. فربنا بيقولك ده خطاب تحذيري ليك، اوعى في يوم من الايام تغلط، لان الغلط ستعاقب عليه كما عوقب ادم. وخد بالك ان الفقد هيكون في احب الاشياء اليك. قال حذيفه والله ما ارتكب احد معصيه من معاصي الله الا ابتلي بفقد اعز ما يملك. صعب قوي. يبقى اذا الجزء الاول اللي احنا قراناه امبارح هتلاقيه بيدور في هذا الفلك، فلك الخلفاء الثلاثه. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى تكلم في جزء كامل عن الخلفاء الثلاثة بدأ الحديث بقى يخرج تماما من نطاق ذكر القصص الثلاثة، قصة آدم وقصة بني إسرائيل وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلى الحديث للأمة بتاعتنا احنا بقى. فكان أول ما يتعلق بالابتلاءات بعد هذه بعد هذا الجزء قال الله سبحانه: سيقول السفهاء من الناس. أول بلاء يتعرض له الصحابة بعد ذكر الخلفاء الثلاثة وأخبارهم وقصتهم، وده أول جزء بتاع النهاردة. وده ما يتعلق بمسألة تحويل القبلة. النبي لما وصل للمدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهته لما يجي يصلي وجهته زي ما أنا قاعد كده ناحية بيت المقدس، ما هو بيت المقدس كده، البيت الحرام كده، واخد بالك؟ فكان النبي وجهته ناحية بيت المقدس قاعد على كده 17 شهر. فلما قاعد على كده 17 شهر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى إن ربنا يحول وجهه ناحية بيت الله الحرام. فجاء الاختبار والابتلاء: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ودي وجهك شطر المسجد الحرام يا محمد. ده أول ابتلاء. يا ترى يا أمة الإسلام أنتوا هتسمعوا الكلام وتنفذوا، ولا هتمشوا على طريق بني إسرائيل، ولا هتعملوا إيه؟ يقول أبو سعيد بن المعلى: مررت على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي على منبره يخطب في الناس يخبرهم بأن الله أمره بأن يتحول شطر المسجد الحرام. فقال أبو سعيد بن المعلى رضي الله عنه: فقلت لصاحب لي: قم قوم قوم نصلي ركعتين خلف هذه السرية، يعني خلف العمود ده، فنكون أول من صلى ناحية بيت الله الحرام. الأمة دي أمة نفذت الأمر ولا سارعت وبادرت واجتهدت في تنفيذ الأمر؟ طب إيه اللي دفعهم للمسارعة؟ أصل فهموا كويس جدا القصص الثلاثة، فهموا كويس جدا كل خليفة من الخلفاء الثلاثة كان ماشي إزاي وربنا عمل معاه إيه. فكانت النتيجة إن بمجرد ما سمعوا نفذوا. وثبت أيضا عند الإمام ثبت في الصحيحين أن أهل قباء تحويل القبلة كان في صلاة العصر. أهل قباء عدى العصر والمغرب والعشاء وما عرفوش أصلا تحويل القبلة اللي بعدها بيوم. فمر رجل من الصحابة عليهم وهم يصلون ناحية بيت المقدس فنادى عليهم وقال: إن الله أنزل بيانا على نبيه صلى الله عليه وسلم إن القبلة قد حولت إلى بيت الله الحرام. قال: فاستداروا واستدار إمامهم وصلوا جميعا ناحية بيت الله الحرام. ففي صلاة واحدة صلوا الإيه؟ صلوا الجهتين مختلفتين. سبحان الله، شوفوا الامتثال. ليه النهاردة هم امتثلوا هذا الأمر؟ أسلفهم كويس جدا قصص الخلفاء الثلاثة. قال الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس، مشركي مكة أو اليهود أو المنافقين، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. كان بلاء شديد، لأن المنافقين في الوقت ده لما القبلة تحولت قالوا إيه؟ إن كانت قبلته الأولى حق فقد تركها، وإن كانت قبلته الثانية حق فلقد كان على ضلال. فكانت فتنة قوية أوي للصحابة، فكانت فتنة نعمل إيه؟ فامتثل الصحابة أمر الله سبحانه وتعالى ونجحوا في أول اختبار اختبرهم الله سبحانه وتعالى به. قال الله سبحانه وتعالى، شوف بقى: وما جعلنا، ليه يا رب انت حولت القبلة من بيت المقدس لبيت الله الحرام؟ ربنا يقول لك: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فتحويل القبلة في الأساس كان ابتلاء علشان نعرف مدى استجابة الأمة، علشان نعرف هي الأمة فهمت مصير الخلفاء الثلاثة ولا لأ، وحال الخلفاء الثلاثة ولا لأ، علشان نشوف الأمة هتمشي على طريق إبراهيم ولا هتمشي على طريق بني إسرائيل. الأمة هنا مشت على طريق مين؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يا رب نكون كلنا دايما كده. ربنا يقول: قد نرى تقلب وجهه في السماء. تقرأ الآية دي أو هتسمعها النهاردة فتستشعر قيمة النبي عند ربنا سبحانه وتعالى، وقد إيه النبي كان عظيم القدر عند الله عز وجل. إن ربنا يقول له: يا محمد قد نرى تقلب وجهك في السماء، إحنا شايفينك بالليل عمال تبص للسماء ونفسك تتمنى كده إنك تحول لحيط بيت الله الحرام، فلنولينك قبلة ترضاها. عارف لما والدك يقول لك: بص أنا عارف إن أنت عايز عربية كيا، على فكرة أنا جبت لك عربية كيا، ربنا يوسع عليك يا رب. ساعتها تقول إيه؟ معقول أبويا بيحبني للدرجة دي؟ أو يقول لك في يوم من الأيام: أنا عارف إن أنت عايز عربية بإم من الفئة السبعة، بص يا ابني. طيب، ولله عز وجل المثل الأعلى. ربنا بيقول للنبي: أنا شايفك بتبص للسماء ونفسك تودي وشك ناحيه بيت الحرام بيت الله الحرام فلن ولينك قبلة ايه ترضاها. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى في وسط الآيات طول ما احنا ماشيين كده ربنا يقول لك تخيل واليهود رغم ان هم عارفين ان هو ده الحق ربنا يقول للنبي ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا ايه ليه اصل ده جواهم مرض جواهم كل ما يسمعوا امر من اوامر ربنا يعملوا ايه هيعكسوا هيختلفوا ربنا يقول لهم اعملوا كذا طب مش هنعمل عكسه كده ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع ايه قبله بعض. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ولكل وجهه هو موليها اليهود لهم وجهه النصارى لهم وجهه واهل الاسلام بقت لهم وجهه فاستبقوا الخيرات مش نفذوا الاوامر ولكن ايه استبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا. تاني ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. ثالث ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة ثلاث مرات وكأن ربنا يقول لك نفذ الأمر ولا تلتفت لكلام المنافقين ولا تلتفت لكلام أهل الكتاب لا تلتفت لهم ولكن نفذ أنت الأمر لئلا يكون للناس عليكم حجة لأن اليهود موجود في الكتاب في صفة أمة محمد إن وجهتهم ناحية إيه؟ بيت الله الحرام. فلما توجهت الأمة ناحية بيت الله الحرام أقام الله الحجة على اليهود إن الأمة الحق هي أمة الإسلام. العلماء بيقولوا لنا طب ليه ربنا يذكر لنا تحويل القبلة في أول آيات من سورة البقرة علشان يقول لك خلاص آن الوقت حان الوقت يا إخواني إن قيادة الأمة تتحول من بني إسرائيل إلى إليكم يا أمة الإسلام. تحولت القيادة خلاص بنو إسرائيل ما عادوش أهل إن هم يقودوا الأمة ولكن أصبح الإنسان الأهل اللي يقود الأمة هو الإنسان المسلم المسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى. البلاء الثاني إن الصفا والمروة من شعائر الله. تاني ربع النهاردة إن الصفا والمروة من شعائر الله. طب البلاء في ده هنا إيه يا جماعة؟ كان يقول أهل التفسير كان الناس يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين الصفا والمروة من أمر الجاهلية كانت من شعائر الجاهلية إنما يسعوا بين الصفا والمروة وكان على الصفا فيه إله لهم وعلى المروة فيه إله لهم فكان الأنصار يقول ما ينفعش نطوف حوالين صنمين ده دي من شعائر الجاهلية وبعضهم يقول يا جماعة إن الله أمرنا بالطواف حول بيت الحرام ولم يأمرنا بالطواف حول الإيه الصفا والمروة فلما نزلت هذه الآية كان اختبار انت هتسمع ولا لا فكانت النتيجة انه سمع ولا ما سمعش ده كانت من اجل العبادات اللي الصحابة بيعملوها هي السعي بين الايه بين الصفا والمروة وامتثلوا الامر امتثلوا هنا طريق مين من الخلفاء الثلاثة ابراهيم عليه الصلاة والسلام وبعد كده ربنا يقول الصحابة لما نفذوا الأمر ربنا يذكرنا بحال والعياذ بالله ناس قبل كده كتموا الدين وكتموا العلم ولم ينفذوا الأمر إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طول ما احنا ماشيين مع كل بلاء خد بالك واحنا ماشيين كده مع كل بلاء المسلمين يستجيبوا ربنا يقول لهم شوفوا انتوا استجبتوا غيركم من اهل الكتاب قبلكم ما استجبوش بل كتموا الحق وكتموا الدين ولما كانت الاوامر بتجيلهم ما كانوش بيعملوا ايه ما كانوش بينفذوا فكانت النتيجه يلعنهم الله ويلعنهم الايه ويلعنهم اللاعنون. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في هذا الربع ايات جميله جدا بتوضح اتباع الناس انت هتتبع مين يا ابني. في كتير من الشباب بيتبع صاحبه في الضلال وفي الحرام وفي كتير من الناس بتتبع السادة والله إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل وفي واحد بيتبع الآباء فيما كانوا عليه أصل أنا عايز أعمل فرح وأجيب أغاني ويبقى في رأس ومراتي تلبس مش عارف يوم الخطوبة أو خطيبتي تلبس خطوبة أو مراتي بعد العقد تلبس حاجة عريانة كده وتلف وتعمل وتسوي وترقص والكلام ده بس يا ابني ده حرام ده يرضي الله عز وجل ما هي كل الناس بتعمل كده. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أنت بقى كمسلم هتتبع مين؟ أنا مش عايزك تتبع إلا أوامر الله عز وجل اوعى تتبع حد يضلك عن طريق الله عز وجل. فربنا بيقول لنا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله بيحب صاحبه اكتر من حب ربنا بيحب العادات والتقاليد اكتر من حب ربنا بيحب الساده والناس اللي كبراء اكتر من حب ربنا يحبونهم كحب الله. بس المؤمن انت كمؤمن موحد والذين امنوا اشد حبا لله، فلا ينفذ الا اوامر الله، لا يسمع الا لاوامر الله، لا يستجيب الا لاوامر الله. ربنا يقول لنا ولو يرى الذين ظلموا اللي اتبعوا بقى اهواءهم في الدنيا واتبعوا اصحابهم في الدنيا واتبعوا الناس اللي اضلوهم في الدنيا، ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين تبعوا وراوا العذاب. كل انسان اتبعته في الدنيا فاضلك، يوم القيامه بتتبرأوا من بعض، ويوم القيامه بينالكم انتوا الاثنين عذاب مع بعض. فربنا بيقول لك خلي المتبوع الاساسي لك أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وممكن حد يتبع خلاف أوامر ربنا؟ ربنا يقول لك وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. احنا شفنا آباءنا وأجدادنا عملوا كده، انتوا بقى جاي لنا بدين جديد، جاي لنا بشرع جديد. أدي أنموذج من الناس، أدي أنموذج من الناس. بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا ابتلاء آخر. الابتلاء ده إيه؟ الأحكام بقى اللي تفرض على الصحابة. كان أول الأحكام التي فرضت على الصحابة صيام رمضان، صيام رمضان. قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام. الصحابة استجابوا؟ استجابوا؟ ده ما استجابوش لصيام رمضان وبس، كان أبو طلحة الأنصاري سرد الصيام بعد النبي 40 سنة في الصيام التطوع، يصوم السنة كلها ما يفطرش إلا الأيام اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمها. كان أبو طلحة، كان أبو أمامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عليك بالصيام فإنه لا مثل له، فكان يدوم الصيام ولا يرى الدخان خارج من بيت أبو أمامة إلا علموا أن نزل عليه ضيف. كتب عليكم الصيام، الفرن ما كانش بيولعوه غير لما ينزل عليه ضيف، باقي الأيام هو صايم هو أهل بيته. سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما سمع إن الله عز وجل كتب على نفسه من عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه من ظمأ، فكان يتخير اليوم شديد الحر علشان يصومه. استجابوا لأمر الله عز وجل، استجابوا لأمر الله عز وجل، وكانوا أصحاب سبق في هذا الصيام رضوان الله عليهم أجمعين. ولأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ربنا اختبر الصحابة أيضا بهذا الأمر فقال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الصحابة عملوا زي بني إسرائيل ونفذوا. فالنص الثاني كله من الجزء الثاني احنا نقرأه النهاردة، كل دي بلاءات واختبارات من ربنا سبحانه وتعالى للصحابة، والصحابة رضوان الله عليهم يمتثلوا الأوامر وينفذوا أوامر ربنا. دي أبرز سمة من سماتك أنت كمسلم، تسارع دايما لتنفيذ أوامر الله، لا تتلكى أبدا ولا تتخلف أبدا عن أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى. ولأن ربنا سبحانه وتعالى رأى إن هلاك بني إسرائيل إن هم قتلوا بعض كما في قصة البقرة، ربنا سبحانه وتعالى عالج القضية دي أيضا مع الصحابة ففرض عليهم فرض آخر قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ربنا أمر إن اللي يقتل يقتل. ليه؟ ربنا قال لنا لا تدوم الحياة إلا إذا طبقنا هذا الحد وهذا التشريع. شوف النهاردة اللي بيقتل بيتسجن، ولو معاه محامي شاطر كده يطلعه براءة ويفرض على المقتول غرامة إن هي قضية تعويض. إيش بيحصل؟ القتل توقف؟ القتل في المجتمع توقف؟ لم يتوقف، والقتل كل شوية بيزيد. ولكن إمتى القتل يتوقف؟ لما نعود لتشريع ربنا سبحانه وتعالى اللي قتل يقتل. بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى بدأ يفرض برضو من الأحكام اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها على الصحابة ما يتعلق بأحكام الحج وأحكام الإنفاق وأحكام الجهاد في سبيل الله. كل دي أوامر ربنا سبحانه وتعالى بدأ يفرضها على إيه؟ على الصحابة، وإن كانت أوامر قوية وشديدة عليهم إلا إن ربنا سبحانه وتعالى كان دايما بيقول لهم كتب عليكم القتال وهو كره لكم، بس خدوا بالكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعد ذلك ابتلاء جديد، ابتلاء جديد، بلاء الهجرة. ابتلاء الهجرة، لما ربنا أمرهم بالهجرة عملوا إيه؟ قال الله سبحانه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الآية دي نزلت في مين؟ في صهيب بن سنان الرومي. الآية دي نزلت فيه، لأن سبحان الله صهيب لما هاجر المشركين، كان صهيب ده من أغنى أغنياء العرب، لما أراد الهجرة تنفيذا للأمر المشركين عملوا عليه حصار عشان ما يخرجش بالفلوس بتاعته، فاستغل في يوم من الأيام لحظة إن هم فيها في غفلة، وقام إيه خرج كده، وقام قرر إنه هاجر. المشركين لما فطنوا إنه خرج لحقوه، فقال: يا معشر قريش، لقد علمتم أنني من أرماكم بالسهم، أنا أكثر واحد أصيب بكم، أصيب برمي السهام، والله لا تخلصون إلي إلا وقد وضعت كل سهم من الأسهم العشرة التي معي في صدر واحد منكم، ثم أجلدكم بالسيف حتى أذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا صهيب، جئتنا صعلوقا، جاي لنا فقير ومعكش فلوس، ولما بقى معك فلوس تريد أن تخرج بهذا المال إلى النبي إلى محمد؟ والله لا يكون. قال: تأخذون مالي وتذروني أهاجر إلى رسول الله؟ فقالوا: بلى. فأعطاهم الأموال كاملة وهاجر هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الامتثال للأمر، أكن سهل علينا أسيب مالي كله كده لله؟ آه، لأنه فهم كويس جدا المقصود من قصص الخلفاء الثلاثة اللي كانوا في أول الصورة. ابتلاء جديد من أكتر الأشياء اللي بتولي بها الصحابة في سورة البقرة، يا أيها آيات الربا اللي احنا هتتقرأ إن شاء الله، آيات الربا: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هذه الآيات كما يقول زيد بن أسلم وابن جريج ومقاتل والسدي نزلت في بني عمرو بن عمير من ثقيف. القبيلة دي أعطت لبني المغيرة من بني مخزوم أموال ربوية، ده قبل الإسلام، والاثنين أسلموا مع بعض ودخلوا في الإسلام. بعد الإسلام بخمس شهور حان وقت سداد الدين الربوي، الاثنين قعدوا مع بعض، فبنو ثقيف بيقولوا: احنا عايزين فلوسنا، وبنو مخزوم يقولهم: يا جماعة الفلوس دي كانت حرام، النبي حرم علينا الربا، فما ينفعش نديكم ربا. فالاثنين اختلفوا، فرفعوا أمرهم لعتاب بن أسيد اللي كان متولي جمع الصدقات للنبي في مكة. عتاب راح للنبي قال له: حدث كذا وكذا وكذا من الصحابة، الصحابة دول كانوا أعطوا دول فلوس بالربا في الجاهلية، وحان وقت السداد يعملوا إيه؟ يعملوا إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه هذه الآية: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم. تعال النهاردة لما نقول لحد الفلوس الربوية بتاعت البنوك حرام، شوف اللي بيجادل ازاي وبيماطل ازاي وبيتهمك ازاي وبيغلط فيك ازاي، كل ده عشان انت بتنصحه ان الربا حرام. لما وصلت هذه الايه لقبيله الثقيف، عارفين عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ ممكن يعملوا ايه؟ ردوا من خلال بقى فهمنا بقى خلاص للصوره، ممكن يعملوا ايه؟ خلاص قالوا، فكتب رسول الله إليهم بالآية، فقالوا: بل نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الربا. قبيلة بتسلف قبيلة، يعني ملايين ممليانة، يا جماعة المسألة انتهت خلاص، هو مش ربنا قال حرام يبقى حرام. اللي دفعهم لكده فهمهم للخلفاء الثلاثة وسيرهم، فهمهم لحقيقة الاستخلاف في الأرض لا يكون إلا بتنفيذ أوامر الله، مش يا رب الفلوس حرام دي خلاص يبقى حرام، احنا نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الربا. وتركوا الربا لله. الابتلاء اللي بعد ذلك، ابتلاء بقى كان شديد جدا، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. المسلم ما يتزوجش من واحدة مشركة. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. طبيعة العرب قبل ذلك كان الواحد منهم لما بيتزوج امرأة من المشركين علشان يكون معها النسب والحسب والكلام ده. لما نزلت هذه الآية، الآية دي نزلت في عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، كانت له أمة سوداء عبدة، يعني ملهاش نسب، ده أمة أسيرة عنده. ففي يوم من الأيام غضب عليها فضربها بالألم، وبعد كده ندب راح للنبي قال له: أنا ضربتها بالألم. فقال النبي: كيف حالها؟ قال: والله يا رسول الله تصلي وتصوم وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي مؤمنة؟ فقال: والله يا رسول الله لأعتقنها ولا أتزوجنها ولا أكرمنها يا رسول الله. فعاتبوه في ذلك، فكان يقول: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. إيه الامتثال العالي ده؟ إيه الامتثال العالي ده؟ امتثال من أمة فهمت إن أنتوا الآن توليتوا زمام القيادة، وعلشان ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه الأمة دايماً قوادة للأمم تقودها للخير، لازم هذه الأمة تمتثل أوامر الله أولاً. الامتحان الثامن داخل القصة، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تعضلوهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الآية دي نزلت في مين؟ الآية دي نزلت في رجل اسمه معقل بن يسار رضي الله عنه. معقل كان له أخت زوجها لرجل من الأنصار وأكرمه ولم يحمله ما لا يطيق وأحسن إليه وزوج له أخته كمان، ما كلفوش، ما قالوش أنا عايز منك كذا وكذا وكذا، لا ده أكرمه كرم بالغ جدا. بعد فترة طلقها، فصعبت عليه نفسه قوي، بقى أنا زوجتك أختي وأكرمتك وأحسنت إليك، النهاردة تيجي تطلقها؟ بعد فترة، بعد ما العدة بتاعتها انتهت، الزوج عايز يرجع لزوجته، والاتنين بيحبوا بعض وعايزين يرجعوا لبعض، فراح الزوج تاني يطلب البنت من مين؟ من أخوها، فقال: أي لكع، زوجتك وأكرمتك وبعد ذلك طلقتها، والله لا تعود إليها أبدا. فتنزل الآية، الراجل يروح يشتكي للنبي: يا رسول الله أنا بحب زوجتي وطلقتها وطلبتها مرة تانية من أخوها رفض. فقال الله عز وجل، فنزلت الآية: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ويحمل الزوج ده الآية لنسيبه، فبيقول له ربنا بيقول لك: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. معقل ابن يسار حلف وقلبه لسه مكسور من اللي عمله، اللي هذا الرجل عمله، فأم أي معقل بصر أول ما سمع الآية: سمع لله وطاعة، سمع لله وطاعة، بل أزوجك ووالله لأكرمنك أكثر من إكرامي لك قبل ذلك. إيه ده يا أولاد؟ إيه ده؟ ده فهمهم للقصص الثلاثة اللي وردت في أول الصورة. الخلفاء الثلاثة اللي ربنا وضعهم في الأرض هم فهموا كويس، فلما فهموا كويس كان كل بلاء بيتحطوا فيه بينفذوا. آخر بلاء في الصورة ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ يا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. اللي احنا بنعمله في الظاهر خلاص احنا بنتسأل عليه، ولكن لو في يوم من الأيام واحد مثلا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا من خواطر السوء، واحد عدت قدامه بنت جميلة جدا فتمنى والعياذ بالله، أو هو نايم بالليل تفكر فيها، يتكتب عليه انه زنى، اتشكلت مثلا مع خالد وانا ظرف خطير كده ان انا اقوم اقتله وبعد كده كظمت هذا في قلبي وتركته لله، يتكتب في ميزان سيئاتي ان انا قتلت حد؟ يطيق دي ان كل حاجه تبقى في ذهننا نتحاسب عليها؟ لا، محدش يقدر عليها دي ابدا. فالصحابه راحوا للنبي قالوا له: يا رسول الله، نزل علينا ان الاحكام ما نطيق، امرتنا بالجهاد هنجهد، بالصيام هنصوم، بالصلاة هنصلي، بالصدقة هنتصدق، ولكن نزل علينا الآن ما لا نطيق يا رسول الله. فالنبي قال لهم: أنتوا نسيت ولا إيه؟ أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا؟ قالوا: لا يا رسول الله، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يا رب سمحنا على الكلمة اللي احنا قلناها دي، خلاص يا رسول الله احنا هنسمع ونطيح. فلما رأى الله منهم التسليم نزل قول الله عز وجل، نزل قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إن إحنا نسينا حال أمة بني إسرائيل لما قالت سمعنا وعصينا، فإحنا قلنا هنعصي، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله: فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فقال الله: فعلت. فنسخ الله هذه الآية اللي فيها التشديد، نسخها الله وقال: خلاص أنتم لا تحاسبون إلا ما ظهر من أقوالكم وأفعالكم، أما ما يدور في نفوسكم فإن الله قد عفى عنه لما رأى منكم التسليم. لما شاف منكم تسليم، لما رأى منكم تسليم، رفع الله عز وجل عنكم الطف. كل دي ابتلاءات واختبارات الصحابة ابتلوا بها، بس ما شاء الله ساروا على نسق أي خليفة من الخلفاء الثلاثة، إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا رب واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. إحنا مستسلمين لأمرك يا رب. يا أولاد أنا عايز أقول لكم النهاردة، ممكن نكون كده؟ سورة البقرة بتتكلم عن كده. بصوا طول ما احنا الربا حرام خلاص انا لن اتعامل بالربا. السجاير حرام خلاص من النهاردة يا رب سمعت وأطعت وبدءا من رمضان خلاص يا رب لا عودة. ربنا لما يقول للصحابة في سورة البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يا رب من النهاردة خلاص أنا مش هبقى في المسجد في رمضان بس وبعد رمضان وهحافظ على صلاتي. يا رب أنت هتأمر بالصدقة خلاص أنا هأمر هكون متصدق وفاعل الخيرات. يا رب أنت أمرتني بغض البصر خلاص يا رب أنا هغض بصري. يا رب أنت أمرتني أن أنا ما أكذبش أنا مش هكذب. يا رب أنت أمرتني أن أنا ما أكونش فاحش في ألفاظي ما أشتمش ولا أغلط في حد أنا من النهاردة يا رب هو ده يكون حالي. يا رب أنا لن أرضى إلا طريق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يا إخواني من سلك هذا الطريق اسمعها مني والله كان يوم القيامة مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لأن اللي هيمشي على طريق وما بيحبه ولا ما بيحبوش والنبي يقول المرء مع من أحب والمرء مع من أحب. الجزء الأخير اللي نختم بيه بقى درس النهاردة هو الجزء المتعلق بالأحكام اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في هذه الصورة وهي أحكام الأسرة. الجزء اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في هذه الصورة وهي الأحكام المتعلقة بالأسرة. الأحكام دي اللي أنا أقدر أفهم من خلال الأحكام دي إن ربنا سبحانه وتعالى وضع الأحكام دي علشان ما يبقاش فيه خلافات بين الناس. لأن ربنا يعلم إن أكتر مشكلات بتنتشر في المجتمعات هي المشكلات الأسرية. يعني مثلا واحد طلق زوجته. أنتوا عارفين النهاردة إن أكتر المشكلات اللي بتقابل مصر مشكلة الطلاق. أنا أكاد أجزم إن كل واحد من اللي قاعد قدامي ده فيه في عيلته حالة طلاق وسمع في عيلته عن عيني ضربها وشتمها وبهدلها وطردها وما ادهاش جلبية حتى من جلالبها. وسمعنا في عيلته أيضا مشاكل من دي كتير. فكان لازم ربنا سبحانه وتعالى يضع حلول لهذه المشكلات. فذكر ربنا سبحانه وتعالى بعض الأحكام المتعلقة بهذا الدين زي أحكام الصيام والأحكام المتعلقة به. وذكر ربنا سبحانه وتعالى أيضا أحكام الأيمان الأحكام المتعلقة بالأيمان كما في الآية قال الله سبحانه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ربنا بيقول لنا لو في يوم من الأيام أنت حلفت على يمين والخير عكس اليمين يعني مثلا في يوم من الأيام واحد قال لزوجته والله ما أنت راحل أبوك فربنا بيقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا أي تصنعوا الخير وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ربنا بيقول لنا إن لو في يوم من الأيام الإنسان مننا أقسم على يمين ورأى الخير في خلافه فليأتي الخير وليكفر عن يمينه. الحكم الثاني في الأيمان الله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وده قول الرجل إيه واحد أنا عزم النهارده على الفطار فجاي يقوم على الفطار فقول والله لا تأكل يقول لي والله خلاص أنا أكلت الحمد لله مش قادر. فده اسمه لغو يمين هو قول الرجل لا والله وبلا والله. ذكر ربنا سبحانه وتعالى في الصورة على سبيل الإجمال كده أحكام العدة. أحكام العدة العدة دي هي الفترة اللي المرأة بتمكثها بعد وفاة زوجها أو بعد الطلاق. وذكر ربنا سبحانه وتعالى أحكامها. بصوا العدة معناها فترة تمكثها المرأة علشان نعرف الرحم بتاعها في جنين ولا لا علشان ما تتجوزش بعد موت زوجها أو طلاق مباشرة فتختلط الأنساب أو بعد موت زوجها علشان نعرف علشان تاخد فترة فيها تفجع على زوجها. فربنا إدى الأحكام بتاعة العدة باختصار خالص المرأة إذا مات عنها زوجها فعدتها ها؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الآية رقم 237 قال الله عز وجل والذين معذرتي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن إيه؟ 4 أشهر وإيه؟ يبقى أي امرأة يموت عنها زوجها عدتها قد إيه؟ 4 شهور و10 أيام أدي واحدة. طيب ربنا سبحانه وتعالى ذكر في نفس الصفحة لو واحد عقد على امرأة وطلقها وما دخلش بيها فترة العقد طلقها عدتها قد إيه؟ قال الله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن لا قال الله سبحانه وتعالى فما لكم عليهن من عدة إيه؟ تعتدونها. هذه المرأة اللي طلقت ولم يكن مدخول بها فعدتها ليس لها عدة. كذلك أيضا المرأة اللي توفي المرأة اللي طلقها بقى زوجها المرأة إذا طلقها زوجها ربنا سبحانه وتعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء، ثلاث قروء يعني ثلاث حيضات على قول الراجح من قول أهل العلم. قال الله سبحانه وتعالى في المرأة اللي هي بقى إيه طلقت، كيف تعود لزوجها الأول؟ ها؟ فلا تحل له حتى تنكح إيه؟ زوجا غيره. فذكر ربنا عز وجل فيها أحكام العدة، وذكر أيضا في الآيات أحكام الإيلاء. إيه أحكام الإيلاء؟ الإيلاء اللي هو الحلف، ومعنى الحلف إن رجل يحلف على زوجته، يقسم على زوجته ألا يجامعها. وده كان أمر موجود في الجاهلية، لما يحب يأدب زوجته، ما هو عنده واحدة والتانية والتالتة، فلما يحب يأدب زوجته يقسم عليها ألا يجامعها. فربنا سبحانه وتعالى وضع حد لهذا الأمر. قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص إيه؟ أربعة أشهر. لو الزوج حلف على زوجته إيلاء ألا يأتيها لمدة أربعة أشهر، بعد الأربع أشهر وجب عليه أن يعود إلى معاشرة زوجته. طب إذا لم يعاشر طلقت هذه المرأة بعد أن ترفع أمرها إلى القاضي، فيطلقها من هذا الرجل طلقة. ماشي؟ طب ما دون ذلك لا بأس به، ولكن أكثر من أربعة أشهر يحرم شرعا. ذكر أيضا ربنا عز وجل من الأحكام المتعلقة بالأسرة أحكام الحائض، أحكام المرأة الحائض. وهذا الحكم في تمايز بين أحكام المسلمين وأحكام اليهود. اليهود من عادتهم أن المرأة إذا حاضت لم يؤكلوها ولم يشاربوها وهجروها في البيت، يطردوها من البيت ما تقعدش معاهم. فربنا سبحانه وتعالى نزل الأحكام لتخالف هذه الأحكام. فكانت الأحكام اللي نزلت أن المرأة تؤكل وتشارب ويحسن الرجل إليها، إلا أن الله حرم عليه أن إيه؟ أن يجامعها. قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ويختم ربنا عز وجل هذا الجزء بقصة بني إسرائيل. بين الأحكام دي كلها ربنا يذكر قصة إيه؟ بني إسرائيل. ليه؟ قصة بني إسرائيل دي برضو اللي هي ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لما بنو إسرائيل دخلوا مع يوشع بن نون لما أعزوا الدين ودخلوا إلى بيت المقدس، رجعوا خلف الأمر خلف الشريعة وتركوا الدين مرة تانية. فكانت النتيجة إن ربنا سلط عليهم بخت نصر اللي سامهم سوء العذاب وطردهم من بيت المقدس بعدما سبى النساء وقتل الأطفال وأخذ التابوت اللي كان فيه بقايا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. فقالوا النبي من أنبيائهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فلما ربنا كتب عليهم القتال عملوا إيه؟ قال الله فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. نفس الطريقة البشعة بتاعتهم، كل ما ربنا يأمرهم بأمر يعملوا إيه؟ يخلفوا. قال لهم نبيهم إن الله، خد بالكم، إن الله قد بعث لكم إيه؟ طالوت ملكا. مين اللي بعث طالوت؟ ربنا. أم قايلين له إيه؟ أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. ده ربنا اللي بعثه، ولكن عادتهم في مخالفة الإيه؟ في مخالفة الأمر. بعد ذلك لما مروا على النهر فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. كانت النتيجة تولوا فشربوا منه. إلا ابن عباس بيقول كان عددهم 100,000 لما عدوا على النهر، لم يبقى من 100,000 إلا 316 أو 317. 317 دول هم مين؟ صفوة. وبعد كده ربنا يقول لنا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ها؟ فهزموهم. لما تخيل جيش الجبارين ده كان جيش بيتخاف منه، الجيش الذي لا يهزم، لما يقابلوا مش 100,000 ده 317 هيقابلوا مين؟ ولكن ربنا بيقول لك طبيعة الإنسان إذا كان مع ربه ممتثلا لأمره، دي الثلة اللي امتثلت أمر ربنا وفضلت مستجيبة للأوامر وصبرت لحد آخر لحظة، فكانت النتيجة الفاء فاء فاء اللي تدل على سرعة بسرعة فهزموهم بإذن 317 يهزموا جيش الجبارين. فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت. مين داود؟ ما كانش نبي، ما كانش في الوقت ده نبي. داود في الوقت ده كان شاب من الشباب بس كان صالح قوي. النبي قال لنا عنه كان داود أعبد البشر، كان حريص قوي على الصيام، وكان حريص جدا جدا جدا على قيام الليل. إن أحب الصيام إلى صيام داود، وأحب القيام إلى الله قيام داود. فكان أعبد البشر، كان ذاكرا لله، ممتثلا لأوامر الله. الفتح هنا، الفتح النصر على جالوت، كان طالوت هو اللي قتل جالوت. ما احنا بنقول قصة طالوت وجالوت، فالقصة تنتهي إن طالوت يقتل مين؟ لا، القصة تنتهي إن النبي بتاع بني إسرائيل هو اللي يقتل مين؟ جالوت. لا، وإنما كان القتل على يد مين؟ على يد العبد اللي كان طائع لله عز وجل، اللي كان قوام، اللي كان صوام، اللي كان ذكار لله عز وجل. ده اللي ربنا فتح على أيديه. وبعد ما ربنا فتح على أيديه ونظر إلى قلوب العباد، فوجد إن أطهر القلوب في هذا الوقت هو قلب داود اللي امتثل أوامر ربنا. كانت النتيجة قال الله سبحانه وتعالى وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. آتاه الله الملك فكان ملكا، والحكمة النبوة، وعلمه مما يشاء، علمه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. فآتاه الله عز وجل ملك الدنيا، وآتاه الله ملك الإيه؟ الآخرة. إمتى؟ إمتى؟ لما امتثل لأوامر الله عز وجل. فربنا بيقول لك شوف شوف، هذا هو الذي آتاه الله الملك والحكمة، ووسع عليه في الدنيا، وأتاه الله عز وجل النبوة، واصطفاه الله على الخلق. إمتى؟ لما كان أبرز سمة من سمات داود إنه ممتثل لأوامر الله عز وجل. أما الناس اللي تخلفت فدول لم يذكرهم الله عز وجل إهانة لشأنهم وتحقيرا لحالهم. وبهذا تنتهي سورة البقرة تفسيرا إجمالا بسرعة. سورة البقرة مقسومة لنصين، أنتوا اللي تقولوا بقى أنا خلصت الكلام. سورة البقرة مقسومة لنصين، النص الأول بيتكلم عن الخلفاء الثلاثة. مين الخلفاء الثلاثة اللي ربنا ذكرهم في سورة البقرة؟ أول خليفة آدم، الخليفة الثاني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الخليفة الثالث الخليفة الأول اللي هو سيدنا إبراهيم. ربنا ذكره من باب إنه يوضح إن كان طريقه الاستسلام لأمر الله، علشان كده ربنا رفعه. الخليفة الثاني بنو إسرائيل، كان حالهم مع أوامر ربنا إيه؟ العصيان، المخالفة، فكانت النتيجة ضربت عليهم الذلة وباءوا بغضب من الله. الخليفة الثالث، ليه ربنا ذكر قصة سيدنا آدم في سورة البقرة؟ علشان يقولينا إنه في بعض الأوقات أنتوا لو مشيتوا على نسق سيدنا إبراهيم ممكن في بعض الأوقات إيه؟ رجليك تزل، فإذا زلت قدمك بسرعة تعمل إيه؟ تيأس وتحبط، إنما تتوب وترجع إلى الله عز وجل. النص الثاني اللي هيتقرأ النهاردة بيتكلم برضه عن ابتلاء. أول ابتلاء ربنا ذكره في الجزء الثاني تحويل الإيه؟ تحويل القبلة. الصحابة عملوا إيه لما حولت القبلة؟ امتثلوا تبقى ظلمتهم، لو قلت امتثلوا الأمر تبقى ظلمتهم. سارعوا لتنفيذ الأمر. البلاء الثاني إن الصفا والمروة. البلاء الثالث كان في الهجرة. البلاء الثالث كان في الهجرة، وربنا ذكر نموذج على الامتثال في أمر الهجرة بمين؟ بمين؟ صهيب بن سنان الرومي. البلاء الرابع كان في الربا. عملوا إيه لما نزلت آيات الربا؟ قالوا بل نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الإيه؟ البلاء الخامس، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، معقل بن يسار ما تنسهاش. البلاء الأخير كان في آخر إيه؟ كان في آخر الآيات، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه ها؟ يحاسبكم به الله. ماشي كده؟ كل دي بلاءات في الجزء الثاني. الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا هذه البلاءات عملوا إيه؟ صارعوا. ربنا سبحانه وتعالى يعلم يقينا إن بناء الأمم إنما يكون عندما تمتثل هذه الأمم لأوامر الله عز وجل بس، ولا لازم تكون في تشريعات؟ كان لازم في تشريعات تربط العباد بالله. ففرض الله بعض العبادات على الصحابة في النص الثاني من جزء من سورة البقرة، زي أحكام الصيام وأحكام القصاص وأحكام القتال وأحكام الحج والعمرة وأحكام الحج والعمرة. كده بس تقوم الأمم امتثال لأوامر الله وتنفيذ العبادات؟ لا، فكان لازم يكون الجانب التشريعي المتعلق بالإيه؟ بالأسرة، المتعلق الأسرة، فذكر ربنا سبحانه وتعالى أحكام الأسرة، ذكر فيها الصداق، ذكر فيها أحكام الطلاق، ذكر فيها أحكام العدة، ذكر فيها أحكام الإلاء، ذكر فيها أحكام الحيض. كل الأحكام دي ربنا ذكرها علشان تقام الأسر وتقام المجتمعات وتقام الأمم على صورة قوية. سورة البقرة بقت سهلة ولا صعبة؟ ها؟ سورة البقرة أساس موجه لإيه؟ لليهود. إن شاء الله بإذن الله ناخد بكرة إن شاء الله إذا ربنا أحيانا سورة آل عمران اللي هي أساس موجه لمين؟ للنصارى. فكان ربنا بيوجه نظرة الأمة في بداية الأمر في سورة البقرة لليهود وسوء حالهم مع ربنا سبحانه وتعالى. سورة آل عمران بقى هتتكلم على الأمور اللي بتصدك عن دين الله. سورة آل عمران عنوانها، احنا قلنا سورة البقرة عنوانها الأساس الإيه؟ الخلافة في الأرض. عنوان سورة آل عمران كيف تثبت على دين الله عز وجل، كيف تثبت على دين الله عز وجل، وهنعرف الأمور اللي بتهز الإيمان في القلب وإزاي نعالجها من خلال سورة آل عمران إن شاء الله تبارك وتعالى. الواجب، الواجب طبعا أنتم ما شاء الله بتقرأوا في القرآن ما شاء الله، نبدأ بقى نقرأ سورة البقرة تاني النهاردة بالمعاني دي. سبحان الله تلاقيك لأول مرة في حياتك بتقرأ سورة البقرة. ماشي إخواني، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وبإذن الله تبارك وتعالى موعدنا النهاردة فين؟ صلاة تراويح إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. معنى بسيط أخير كده، معنى بسيط أخير، يا ريت وإحنا جايين كل مرة يبقى معنا كشكول تفسير الجزء الأول، وتكتب عناوين ورؤوس أقلام كده في الكشكول، ويبقى الكشكول ده معاك بعد رمضان، ده التفسير بتاع القرآن كامل اللي أنت كتبته بيدك. ماشي إن شاء الله، ده يبقى برضو أمر معنا بدأ من إيه؟ من بكرة إن شاء الله. ماشي إخواني، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.